عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا هر كسك خد تعالى هندك مالي برسكي بك فلم يؤدي زكاته وزكاة في مالي ندر مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ خد تعالى في ماري روج قيامته بي وكي مارك كتليكة بوفيكسي له زبيبتان دكل بجدب في ماري ددر كبن يطوقه يوم القيامة بأفمارها بتطوكك أبسطوه في كسيبة أفكسي زكاة شمالخ نراكري وأدانك ثم يأخذ بلهزميه بشتهنج أفمارها هرد رخ الدبت ويدجر يعني شدقي ثم يقول بشتهنج دبجت أنا مالك أسمالتما أنا كنزك أسكنزتما أس أومالم أبتهل جرتي تزكوت جيندوي ثم تلا بشتهنج خد تغنبري صلى الله عليه وسلم أفوية خان لا يحسبن الذين يبخلون الآية يعني آية تمام به